نفس الايه العبار من الحبوب ونحوه، نفس المقاس بالضبط يعدل. وكتب الاسم فعدلت مدي على مد فلان الذي عدل على مد فلان على مد زيد بن ثابت، وهكذا ظل هذا المد يتوارث والناس يعدلون امدادهم عليه ويكتب الاسناد، حتى وجدت رجلا في مكه قد عدل مده على مد من عدله بالاسناد الصحيح الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فذهبت اليه وقلت له ان اريد مدا معدلا على مدك، فهناك مصنع في مكه، مصنع صحيح بيصنع المد من الصحيح، اعطاه نفس المده عدل عليه. فجئنا ارسلنا احد الاخوان جابوا هذا المد من هذا المصنع وذهبنا اليه، قال نعم هذا هو المد الذي عدلناه على مدنا بالاسناد الصحيح الى زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأعطانا إسنادا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه لمن عدلوا أمدادهم منه إلى زيد بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت لكم بالمد معي. وإن شاء الله تعالى بإذن الله بجيب لكم المد تشوفوه إن شاء الله بإذن الله، في لعل في جلسات الموطأ بنعمل إسناد للمد ونحاول نشوف أي حد يصنع مد زيه اتفقنا وندهولكم. نعم طيب خلاص ماشي، قلنا حد بيعرف يصنع في الصفيح كويس وندهول ابو زعيمه. طيب خلاص نعم اعلان. لا لا هذا المد نعطيه مجانا وابو زعيمه، ما هو لا يستطيع انسان ان ياخذ هذا المد الا بالاسناد الصحيح، لا يستطيع ان يذهب الى المصنع فيشتري المد واسناده منقطع، لابد ان ياخذ اسنادا مكتوبا الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذه من النعم التي انعم الله عز وجل بها علينا في السفره الاخيره حينما ذهبنا نتقفر العلم ونطلب العلم. صحيح بقينا نخرج نصعد الى جبال مكه لنرى علماء هناك معهم اسانيد الى النبي عليه الصلاه والسلام، وسوف اذكر لكم القصه في وقت اخر ان شاء الله تعالى. قصة هذا الرحلة نذكرها لكم إن شاء الله تعالى عند إعطائكم هذه الأسانيد في جلسات الموطأ التي سوف نعقدها إن شاء الله تعالى بعدما تستقر دورة الفقه المتقدمة إن شاء الله. القفيز، القفيز يساوي 12 صاعا ويساوي 33 لترا. الفرق إناء من نحاس يسع 16 رطلا، أي ما يعادل 10 كيلو جرام تقريبا. الوسق 60 صاعا، الوسق يساوي 60 صاعا. ونصاب الزكاة كم إخواننا؟ كم وسق؟ 5 أوساق في 60 صاعا يعني 300 صاع سنة. والخمسة أوسق، الخمسة أوسق هي 300 صاعا يعني 1200 مدا، تساوي 4 أراديب وكيلتين من الكيل المصري الحالي، وتساوي 50 كيلة مصرية. الخمسة أوسق إخواني، خمسة أوسق، ما قلنا الوسق 60 صاع، جميل، 5 اوسق يعني 300 صاع. 5 اوسق هي نصاب الزكاه، بالاراديب بتساوي 4 اراديب وكيلتين من الكيل المصري، او تساوي 50 كيله مصريه، والكيله تساوي 24 مدا. ننتقل إلى وحدات الأوزان والنقود. وحدات الأوزان والنقود، الدينار وهو المثقال، الدينار وهو المثقال من الذهب يساوي 24 جرام وربع، 24 جرام، عفوا 4 جرام وربع، 4 جرام وربع يساوي 4 جرام وربع، 4 جرام وربع،